لان في رمضان صعب، وخصوصا ان هو عمال يدخل جوه الدراسه، وخصوصا في الشغل عندي او كده، صعب التفرغ التام. فانت محتاج جزء من، انا بسميه، وده ممكن يبقى تيجي السير عنه في الكلام يعني، سميه الفراغ النفسي. محتاج يبقى عندك لياقه ايمانيه انك انت تتعلم تفصل نفسيا عن الواقع عشان تتلقى الوحي في رمضان. ده اهم حاجه، ودي اللي محتاج تتدرب عنها اصلا طول السنه. انت تبقى في نص الشغل تطلع تصلي الظهر، ترجع تعبان عايز تنام تصلي العصر، العشاء، يعني الصلوات بتنتزعك انتزاعا من الحياه. كويس. وبحس ان اكبر حاجه تدريب بيعمله الصلاه، انك انت لا تنسى الغيب.